السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال: وهكذا نعرف أن حكم الصورتين عمليا واحد، ولكنهما يختلفان. تقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال: وهكذا نعرف أن حكم الصورتين عمليا واحد، ولكنهما يختلفان. كان الكلام في التنبيه العاشر أو في التطبيق العاشر من تطبيقات العلم الإجمالي، وهو البحث في العلم الإجمالي إذا كان أحد الطرفين فيه في طول الآخر. قلنا في هذه الصورة توجد حالتان: الحالة الأولى أن يكون أخذ في موضوع أحدهما عدم الآخر ولو ظاهرا، الحالة الثانية أن يكون قد أخذ في موضوع أحدهما عدم الآخر واقعا. وتكلمنا في الصورتين معا، وانتهينا إلى أن العلم الإجمالي ليس بمنجز على مسلك الاقتضاء مع كلام على مسلك الكلية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد تترتب ثمرة على هاتين الحالتين والصورتين أو لا تترتب ثمرة؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نعم، تترتب ثمرتان أو تظهر الثمرة في موردين. المورد الأول الذي تظهر فيه الثمرة هو أنه في الصورة الأولى عندما تجري البراءة في أحد الطرفين فإنه يكون الآخر قد تحقق موضوعه وجدانا، فإذا تحقق موضوعه وجدانا يكون الحكم معلوم تفصيلا، وإذا صار معلوم تفصيلا فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الآخر. في هذه الصورة لا إشكال ولا شبهة بانحلال العلم الإجمالي، ومن هنا كان العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريان الأصل في أحد الطرفين، وإلا لو جرى العلم الأصل في أحد الطرفين لما بقي هناك علم إجمالي. واضح هذه النقطة؟ إذن في الصورة الأولى، وهي لو فرض أن موضوع أحدهما أخذ فيه عدم الآخر ولو ظاهرا، فإذا قامت أصالة البراءة أو الأصل المؤمن في ذاك الطرف الأول فإنه يحقق موضوع الآخر وجدانا، وإذا تحقق موضوعه وجدانا ماذا؟ ينحل العلم الإجمالي. ومن هنا فإن العلم الإجمالي لكي يوجد أو لكي يبقى حيا متوقف على ماذا؟ متوقف على عدم جريان الأصل المؤمن في ذاك الطرف. هذا أين؟ في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية، في الصورة الثانية أحد الطرفين متوقف متوقف على عدل الآخر، ولكن عدم الآخر مطلقا ولو بأصل المؤمن، لو عدم الآخر واقعا واقعا. فإذا قام أصل مؤمن على أحد الطرفين تحقق الموضوع الواقعي وجدانا أو لم يتحقق؟ ها؟ لم يتحقق. فإذا لم يتحقق ينحل العلم الإجمالي حقيقة أو لا ينحل العلم الإجمالي حقيقة؟ ها؟ صحيح تعبدا لا أثر له، ولكن ينحل علم إجمالي حقيقة أو لا ينحل؟ لا ينحل. فإذا لم ينحل إذن وجود العلم الإجمالي ليس متوقفا على عدم جريان الأصل المؤمن. حتى لو جرى الأصل المؤمن فإنه ماذا؟ يبقى عندنا علم إجمالي أو لا يوجد؟ نعم يوجد عندنا علم إجمالي. ومن هنا المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه قد يدخل على الخط مباشرة ويقول إذن ما قلتموه من الدور من النقض علينا من الإشكال، وهو أن مانعية العلم الإجمالي متوقفة على عدم جريان الأصل، هذا إذا كان الكلام في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية فإن مانعية العلم الإجمالي ليست متوقفة على عدم جريان الأصل، بل حتى لو جرى الأصل يوجد يتحقق الموضوع وجدانا أو لا؟ لا يتحقق. فإذا لا ينحل العلم الإجمالي حقيقة، وهذه ثمرة تظهر بين الصورتين. في الصورة الأولى مانعية العلم الإجمالي متوقفة على عدم جريان الأصل، بخلافه في الصورة الثانية فإن مانعية العلم الإجمالي غير متوقفة على عدم جريان الأصل. هذه ثمرة خلنا نقرأها. قال ولكنهما يختلفان في أن الأصل في الصورة الأولى بجريانه، يعني إذا جرى في وجوب الوفاء ماذا يفعل؟ يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا حقيقة قطعا. فإذا تحقق الموضوع نسبة الموضوع إلى الحكم، نسبة العلة إلى المعلول، فيكون الحكم بوجوب الحج معلوم تفصيلا حقيقة، فينحل العلم الإجمالي ويوجب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. ومن هنا كان وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريان الأصل المؤمن كما عرف. هذا أين؟ في الصورة الأولى. وأما في الصورة الثانية فلا يحقق ذلك، يعني جريان الأصل لا يحقق إيجاد الموضوع وجدانا، فلا يتوجد العلم التفصيلي بأحد الطرفين. لماذا فلا يحقق ذلك؟ لأن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا، وأنا بعد أن جرى الأصل في طرف وجوب الوفاء تحقق عندي عدم الوجوب واقعا، لو عدم الوجوب ظاهرا، ها؟ والحكم الثاني مترتب على عدم الوجوب واقعا، لو على عدم الوجوب ظاهرا، على عدم الوجوب واقعا. نعم هذا الظاهر يقوم مقام ذاك الواقع ماذا؟ بحسب التعبد الشرعي. إذن لم يحرز لنا موضوع وجوب الحج واقعا وجدانان. فلهذا إذا تتذكرون في بحث أنه لو قامت إمارة في أحد الطرفين قلنا يحصل انحلال تعبدي أو لا يحصل؟ قلنا لا يحصل لا انحلال حقيقي ولا انحلال تعبدي ولا أي طريق آخر. نعم لا يكون العلم الإجمالي منجدا، ولكن لا ينحل العلم الإجمالي تفصيلا. تقدم مع البحث عندما بحثنا مع المرجع عندما قال الانحلال التعبدي أو انحلال بالتعبد. قال لأن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا، وهو يعني عدم وجوب الوفاء واقعا، وهو غير محرز وجدانا. نعم هو محرز، عدم وجوب الوفاء واقعا محرز بالتعبد. هسه محرز بالتعبد بماذا؟ محرز بالتعبد استصحابا، لو محرز بالتعبد ماذا؟ براءة. هسه هذا خلوه، لأنه نحن أحرزناه بالاستصحاب لو بالبراءة. هذه هي الثمرة الثانية التي يأتي البحث عنها بعد ذلك. قال وإنما يثبت، يعني يثبت الموضوع تعبدا بالأصل. المراد من الأصل هنا الاستصحاب بلحاظ ما سيأتي في الأمر الثاني، وهناك فرق آخر بين الصورتين. هذا الأصل هنا بعد ذلك تتضح أنه مو أصالة البراءة، يعني مو الأصل غير المحرز، بل الأصل المحرز لابد أن يكون دون أن ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحاج. ولهذا إذا لم ينشأ علم تفصيلي لا ينحل العلم الإجمالي، ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الإجمالي، والنتيجة ما هي؟ وبالتالي لا يكون وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه، بل حتى لو جرى فالعلم الإجمالي موجود. فإذا كان موجود بعد مانعيته لا يلزم منها الدور، لأنه وجوده قلنا إذا وجد يلزم منه الدور. أما هنا المحقق العراقي يقول حتى لو جرى فإنه ماذا؟ مانعيته محفوظة. ومن أجل ذلك قد يقال هنا باعتبار أن المطلب بعد غير تام، في كلام كثير مو كل إلى محله، يقول ومن أجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء. لماذا لا يجري الأصل المؤمن؟ لأن مبنى المحقق العراقي أن مانعية العلم الإجمالي مطلقة أعم من أن يكون لهذا الطرف معارض أو لا يكون له معارض. وفي المقام صحيح لا معارض له، ولكن العلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز؟ نعم ينجز على مسلك العلية. إذن إن بنينا على مسلك الاقتضاء في الصورة الثانية ينحل العلم الإجمالي، أما إذا بنينا على مسلك العلية فلا ينحل العلم الإجمالي ويكون منجزا. قال قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء على القول بالعلية، لأن مانعية العلم الإجمالي عن جريانه ممكنة حتى لو جرت لعدم توقف العلم الإجمالي عدا عدم جريانه. ومن هنا قد نقول كما يقول المحقق العراقي، نحن لو كنا والصورة الثانية وبنينا على مسلك العلية فالعلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ لا ليس بمنجز. نعم على مسلك الاقتضاء، عفوا منجز، على مسلك الاقتضاء ماذا؟ ليس بمنجز. هذا فارق بين الصورتين. فارق آخر بين الصورتين، وهو أنه بناء على الصورة الأولى سواء كان الأصل الجاري إحرازيا محرزا كالاستصحاب أو غير محرز، فإنه يحقق موضوع الحكم الثاني وجدان. لماذا؟ لأن الحكم الثاني أخذ في موضوعه، ما هو؟ أخذ في موضوعه عدم الحكم الأول، عدم الأول، ولو عدم الأول بأصالة البراءة بالبراءة. فإذا سواء جرى في الأول براءة أو جرى في الأول ماذا؟ استصحاب، حكم تنزيلي، براءة، أصل عملي تنزيلي، فإنه يحقق الانحلال أو لا يحقق الانحلال؟ ها؟ يحقق الانحلال. أما تعالوا معنا إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية نحن بأي ملاك قدمنا الأول على الثاني؟ قلنا لأن الأول استصحابه سببي والثاني استصحابه ماذا؟ مسببي. إذن لابد أن يشترط ماذا؟ أن يكون الأصل الجاري في الأول ماذا يكون؟ يكون تنزيليا، وإلا إن لم يكن تنزيليا فلا يقع بينهما حكومة. الحكومة أين تقع؟ ها؟ في الاستصحاب التنزيلي، هذا يقدم على ذاك. أما إذا لم يكن استصحاب فيقع التعارض. هذا يقول أنا لست بواجب، ذاكم يقول أنا لست بواجب، يتعارضان. إذن بناء على الصورة الأولى، فإنه لو بنينا على الصورة الأولى سواء كان الأصل الجاري عن وجوب الوفاء بالدين محرزا أو غير محرز ينحل العلم الإجمالي. أما بناء على الصورة الثانية متى ينحل العلم الإجمالي؟ إذا كان الأصل محرزا، لأنه لم يحرزني، لأنه ليس وجداني، بمجرد جريان أصالة البراءة يتحقق الموضوع ولا يتحقق الموضوع؟ لا يتحقق الموضوع. نعم إذا كان الأصل محرز يقول الموضوع موجود، الموضوع موجود، ولكن بالتعبد. أما إذا كان الأصل غير محرز خب لا ليس له مدلول التزامي. واضح صار المطلب؟ قال وهناك فارق آخر بين الصورتين، وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الحج سواء كان تنزيليا أو لا. هذه لابد يصير عن أصل وجوب الوفاء بالدين. أنتوا عندكم مشكلة؟ يبلي. هذه احذفوها عن وجوب، باعتبار يجري سواء مو عن وجوب الحج، وإنما يجري عن وجوب الوفاء بالدين. لعله النسخ المطبوعة مال سيد الهاشم أيضا فيها الخطأ. هذا موجود عندكم سيدنا الخطأ هذا؟ أم وجوب الحج؟ هاي نسختكم وين أشوفه؟ لا مو لبنان يا أبي، شوف هاي النسخة مال شنو هي؟ أحسنتم، صح هذه غلط عندي النسخة. قال يجري الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء سواء كان تنزيليا أو لا، ويحقق على أي حال، يعني سواء كان تنزيليا أو كان محرز أو كان غير محرز، كان أصالة البراءة. لأنه ذاك يقول أنا موجود بشرط أن لا يكون ذاك موجود، سواء كان حاكما علي أو لم يكن حاكما علي. يقول ويحقق على أي حال موضوع وجوب الحج وجدانا. هذا في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية فإنما يجري الأصل، يعني ولا يعارضه الأصل في الطرف الآخر، فإنما يجري إذا كان الأصل تنزيليا، بمعنى أن مفاده التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعا، يعبدك أنه لا يوجد تكليف واقعا، وإلا إذا لم يعبدك موضوع الآخر شنو هو؟ عدم الأول، وعدم الأول واقعا، ها؟ في الصورة الثانية عدم الأول، وعدم الأول واقعا. إذا لابد أن يوجد من يقول أنا عدم الأول واقعا، ولو بالتعبد ولو بالتنزيل. أما إذا ما بلسان أنا عدم الأول ولو بالتنزيل واقعا ولو بالتعبد واقعا، إذا تحقق موضوع الآخر لو لم يتحقق؟ لم يتحقق. فإذا لم يتحقق موضوعه لا يتحقق ماذا؟ حكمه. فيكون مجرى لأصالة البراءة أو لا يكون مجرى؟ يكون مجرى لأصالة البراءة، يتعارض مع أصالة البراءة في هذا الطرف، فيتعارضان ويتساقطان. إذن إن كان طبعا هذا التحقيق بعد موكول إلى الفقه، لنرى بأن الحكم الآخر موضوعه عدم الأول ولو ظاهرا، لو عدم الأول واقعا، وذلك لأن الأصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحج واقعا، لأن موضوعه ما هو؟ عدمه وجدانا، وهذا عدمه وجدانا ولكن بواسطة التعبد، فيكون بمثابة الأصل السببي بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج، هذا سببي وذاك يكون مسببي. وأما الأصل العملي البحث للتنجيلي فلا يثبت به تعبدا العدم الواقعي، وإنما يثبت به ماذا؟ العدم الظاهري، والمفروض موضوع الثاني هو العدم الواقعي إلا بواسطة الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة، لأنه عندما أنا تكليف ما عندي إذا عندي تكليف ذاك، ولكنه هذا بالدلالة العقلية الالتزامية. قال فلا يثبت به تعبدا العدم الواقعي لوجوب الوفاء، فلا يكون حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر، بل يكون معارضا، وإذا كان معارضا يتعارضان ويتساقطان، فيكون العلم الإجمالي منددا في الصورة الثانية. تلخيص للقواعد الثلاث. يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: إلى هنا انتهينا من قواعد ثلاث. القاعدة الأولى على مسلكنا هي أصالة الاشتغال العقلي، وهي نظرية حق الطاعة بالتفصيل الذي تقدم. القاعدة الثانية هي أصالة البراءة الشمعية في الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي. القاعدة الثالثة هي أصالة الاشتغال في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد. فالقاعدة العملية الأولى، طبعا القاعدة العملية العقلية بالنحو الذي ميزنا بعد القاعدة العملية العقلية عن القاعدة العملية الشرعية، قاعدة عقلية وهي أصالة الاشتغال على مسلك حق الطاعة وقبح العقاب بلا بيان على مسلك براءة العقلية، والبراءة الشرعية على مسلك والبراءة على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والقاعدة الثانية والقاعدة العملية الثانية الحاكمة على هي على من حاكمة؟ على العقلية، ولكن حاكمة هسه حاكمة مطلقا، لو حاكمة على تقدير دون تقدير، يعني سواء قلنا بحق الطاعة فهي حاكمة أو قلنا بالبراءة العقلية فهي حاكمة. حاكمة على البراءة العقلية شو؟ عرف؟ مؤدى واحد. ثم ماذا؟ جيد. ليش؟ وإذا صار مؤدى واحد لا حاجة، ما يخالف، ولكن تجري أو لا تجري، النوبة تصل إليها أو لا تصل النوبة إليها، يعني تصل النوبة إلى البراءة العقلية مع وجود البراءة الشرعية أو لا تصل النوبة، صحيح لا حاجته، لكن تصل النوبة أو لا تصل النوبة. على مبنى المشهور لا تصل النوبة، لأنهم قالوا بالحكومة سواء اتفق المؤدى أو لم يتفق. أما على مبنى السيد الشهيد قال إذا اختلف المؤدى يكون حاكما، أما إذا اتفق المؤدى فلا يكون، تفصيله سيأتي في الاستصحاب. والقاعدة العملية الثالثة منجزية العلم الإجمالي، أي تنجز الاحتمال، ولكن الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي وعدم جريان البراءة عن ذلك الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في الأصول العملية، هذا تمام الكلام في البراءة والاشتغال. طبعا في قاعدتين، براءة واحد اشتغال واحد، بعد شنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا تخيير اولا، ويبقى عندنا استصحاب، لان اصول العملية شقد هي؟ براءة اشتغال تخيير واستصحاب. الان ندخل في الاصل الثالث من الاصول العملية، وهي قاعدة التخيير، لا البراءة ولا الاشتغال. وبعد ذلك ندخل اين؟ ندخل في قاعدة استصحاب. هذه القاعدة التخيير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يقف عندها كثيرا، هذه الوظيفة عند الشك في الأقل الأكثر، سيتبين أنه داخل في البراءة أو لا داخل في الاشتغال. طبعا في الكتب المتعارضة السيد الشهيد هذا البحث وين جعله؟ جعله تتمة بحث البراءة والاشتغال، لأنه إذا شككنا بين الأقل والأكثر، هل براءة على الأكثر لو اشتغال الأكثر احتياط في الأكثر؟ ياهو، إن قلنا براءة عن الأكثر فيدخل في قاعدة البراءة، إن قلنا احتياط في الأكثر فيدخل في قاعدة الاشتغال، وبعد ذلك لابد أن ندخل عين في قاعدة التخيير. ولكنه هنا عكس المطلب، أولا بين قاعدة التخيير، ثم بعد ذلك انتقل إلى تطبيق من تطبيقات البراءة أو الاشتغال، بأن الشك عند الأقل والأكثر هل هو مجرى للمجرى للبراءة عن الأكثر أو مجرى للاشتغال والاحتياط في الأكثر. يقول: حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقررة فيه عقلا أو شرعا، سواء كان شكا بدويا أو كان مقرونا بالعلم الإجمالي. إذا كان بدويا اختلفنا مع الأعلام، إذا كان مقرونا بالعلم الإجمالي اتفقنا مع الأعلام وهو التنجيز، هذا التفصيل الذي تقدم. إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط. شنو احتمالين فقط؟ يعني مو طرفين، ها، يعني إما احتمال الوجوب أو الترخيص، احتمال الحرمة أو الترخيص، لو وجوبية لو تحريمية. أما أن يكون شك في احتمالين كل منهما إلزامي، هذا لن نتعرض له إلى الآن. وهذه هي الشبهة المعروفة بدوران الأمر بين المحذورين، بين الوجوب وبين الحرمة. قال إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، مو طرفين، يعني احتمال الوجوب أو احتمال الترخيص، وهما بينا مو مطلق الاحتمالين، وإلا في دوران الأمر بين بين المحذورين أيضا ما هو؟ هو دوران الأمر بين احتمالين، ولكن بين احتمالين إلزاميين. أما فيما تقدم كان بين احتمالين أحدهما إلزامي والآخر غير إلزامي، وهما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص. تجدون أنه في كلا الأمرين يوجد هناك احتمالين، يعني في دوران الأمر بين المحذورين احتمالين، في دوران الأمر في غير المحذورين أيضا احتمالين، ولكن الفرق بينهما هناك الاحتمالان هما الترخيص وعدم الترخيص، يعني الإلزام، ولكن هنا كلاهما إلزامي. والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا، يعني يستبطن احتمالين ولكن كلاهما إلزامي. وهذا الشك تارة يكون بدويا، شك في الوجوب والحرمة، يعني أشك علمت إما هذا واجب وإما هذا حرام وإما هذا مباح، هذا الماء الذي أمامي إما يجب شربه وإما يحرم شربه لأنه نجس، وإما مولانا لا يجب شربه ولا يحرم شربه بل هو مباح. وهنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه مو شبهة دوران الأمر بين المحذورين، لماذا؟ لأنه هنا العلم الإجمالي ليس متعلقا بالإلزام بل بالإلزام وغير الإلزام، فتأتي في القواعد المتقدمة بعد ذلك ننتقل إلى شبهة. لا، عندنا علم إجمالي كلا الطرفين كلا الاحتمالين فيه إلزامي. وهذا الشك تارة يكون بدويا أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا بالإضافة إلى احتمال الوجوب والحرمة، وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة. يعني بعبارة أخرى سيشهيد يريد أن يقول فيما سبق كان يدور الأمر بين احتمالين إلزامي وترخيصي، ولكن كنا نتكلم إلزامي وجوب وترخيصي، إلزامي حرمة و ترخيصي، الآن نقول إلزامي أعم من الوجوب والحرمة وترخيصي. هذا أيضا لا إشكال ولا شبه أنه لا يكون منجز كما سيأتي. وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين، فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى. المبحث الأول الشك البدوي في الشبه في الوجوب والحرمة. لماذا يصير شك بدوي؟ لأن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا على كل تقدير، إذا كان هنا أو هنا عند تنجيز، أما إذا كان هنا في الطرف الثالث عند تنجيز لو ما عند تنجيز ما عند تنجيز، فلا يكون منجزا فعليا على كل حال، منجزا على كل تقدير. الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص، فهو علم إجمالي إما بالإلزام الأعم من الوجوب والحرمة وإما، وهذا لا محذور فيه، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي وبلحاظ الأصل العملي الشرعي. أما باللحاظ الأول واضح على بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، نحن بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان ماذا نقول؟ هذا مشكوك بدوي براءة، هذا مشكوك بدوي براءة. إذن يجب شيء ولا يجب شيء؟ لا يجب شيء. فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة. خب تعالوا معنا على مسلك حق الطاعة، كلاهما منجز ومو منجز، احتمال بعد هذا احتمال، هذا منجز ومنجز، معقول ومو معقول؟ غير معقول. اذا في النتيجه يتفق مسلك حق الطاعه مع مسلك قبح العقاب بلا بيان هنا فيها النتيجه ولا يتفق؟ هذه من الموارد التي لا يختلف المسلكان فيها، كلاهما يقول بعدم التنجيز بحسب الحكم العقلي، ولكن مع فارق لطيف سنشير اليه ان شاء الله بعد ذلك، وهو انه المشهور يقول بعدم التنجيز من باب عدم المقتضي، والسيد الشهيد يقول هنا بعدم التنجيز لا من باب عدم المقتضي بل لوجود ماذا؟ لوجود المانع. ما هو؟ وهو انه يلزم اجتماع النقيضين، لا يمكنه ان يفعل وان يترك مقالها. وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه، ولكنهما يتزاحمان أين؟ في التنجيز، في مقتضى التنجيز. هذا يقول افعل، ذاك يقول ماذا؟ لا تفعل. هذا منجز يقول افعل، الحرمة تقول لا تفعل، الوجوب يقول افعل. واحد يدفعني، واحد ماذا؟ يأخذ أمامي يصدني، وكلاهما والجمع بينهما محال، استحالة تنجيزهما معا. فإن قلت تنجيز أحدهما دون الآخر قال ترجيح بلا مرجح، وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة أيضا. يا براءة، بعد البراءة العقلية هنا ما لا فرق بيننا وبينهم، هذا بلحاظ الأصل العملي العقلي. أما باللحاظ الثاني فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها، وعليه لا فرق بين أن تكون وجوب أو ترخيص، وجوب أو حرمة أو ترخيص. الفارق بين هذا الشك وما سبق من شك أن هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا، حتى على مسلك حق الطاعة، بخلاف الشك المتقدم الذي تقدم أنه ترخيص وجوب ترخيص حرمة. هناك إذا قلنا جرت البراءة بعد البراءة العقلية ماذا؟ البراءة العقلية لا تجري، ولكن هنا البراءة العقلية والشرعية كلاهما تجري على مسلكنا، لكن مع هذا الفارق الظريف الذي أشرنا إليه، وهو أنه على مسلكنا لا تجري لوجود المانع، على مسلكهم لا تجري لعدم المقتضي. هذا مقدمة البحث، ولا أصل البحث مو هذا. دوران الأمر بين المحذورين. إذا علمت بأن هذا الفعل إما واجب فيجب الاتيان به، وإما حرام لا يجوز ارتكابه، إما دواء وأنت مريض لما تشرب تموت، وإما ماذا؟ نجس خمر إذا تشربه فأنت آثم. فيدور الأمر بين الإلزام، بين الحرمة والوجوب. المعلوم عليه البيان، البيان الذي موجود هنا هو الإلزام. إذا قبح العقاب بلا بيان تجري بعد أو لا تجري؟ ها؟ لا تجري، لأنه عندك قبح العقاب بلا بيان، وهنا لا يوجد بيان. لو يوجد بيان، يوجد بيان، وهو ماذا؟ وهو جنس الإلزام، بيان موجود، لكن لا نعلم أن هذا الإلزام نوعه وجوب لو نوعه ماذا؟ حرمة، وإلا الجنس فهو موجود. واضح هذا؟ طب هنا هل يكون هذا العلم الإجمالي منجز أو لا يكون؟ تبين بيان بعد قبح العقاب بلا بيان لا تجري، إذا قبح العقاب بلا بيان لا تجري، تجري البراءة الشرعية؟ لا تجري لأنه كبراء الشرعية رفع ما لا يعلمون. وهنا أكو علم لو ما أكو علم؟ يوجد علم لا براءة عقلية ولا براءة شرعية. إذن هذا البيان محقق وعلم بال بال بال بال بجنس الإلزام. سؤال، خب إذا صار بيان حق الطاعة ماذا يقول العقل؟ ماذا يقول؟ يقول يدخل في حق الطاعة، صحيح ولا؟ عندما تحقق البيان يعني يدخل في حق الطاعة للمولى. يقول العقل هنا ماذا؟ امتثل. امتثل. خب أسأل العقل أقول له ماذا امتثل الآن؟ يقول امتثل وجوب الموافقة القطعية. يجاوب ويقول لا أصل. يقول امتثل حرمة المخالفة القطعية. يقول لا أستطيع. يقول افعل بالوجوب. يقول ترجيح بلا مرجع. يقول افعل بالحرمة. يقول ترجيح بلا مرجع. فهنا ماذا تجري؟ البراءة ولا تجري؟ خذ نتيجة صارت براءة تخيير. خذ تخيير ابن علي براءة. فتجري البراءة ولا تجري البراءة؟ من بدأنا شفنا البراءة لا تجري لا عقلا ولا شرعا. من انتهينا شفنا ماذا؟ تجري. فالنتيجة تجري لو ما تجري؟ من هنا وقع الكلام بين المحققين أنه في المقام يوجد تخيير. هذا مما لأنه تخيير تكويني مو اختياري، مو بيدك هذا، ولكن الأصول المؤمنة العقلية والشرعية تجري أو لا تجري. وإذا كانت تجري أي منها تجري، وإذا كانت لا تجري أي منها لا تجري. كلمات مفصلة للأقلام. نقرأ المقدمة. وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام، وتوضيح الحال فيه أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا. لماذا؟ لأنه ماذا يريد أن يدخل في عهدة العبد؟ يدخل حرمة المخالفة القطعية؟ غير ممكن، لأنه تكليف بغير المقدور. يدخل وجوب الموافقة القطعية؟ غير ممكن، لأنه تكليف بغير المقدور. يدخل الوجوب دون الحرمة أو العكس؟ ترجيح بلا مرجح. إن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا، لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن لأنها غير مقدورة، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا لأنها غير مقدورة غير ممكنة. طبعا في المقدمة قلنا البيان تم على الإلزام، ولكنه عندما جينا حتى نرى بأنه ينجز أو لا ينجز وجدنا أنه لا يمكن هذا البيان أن يكون منجزا. من هنا يتضح بأنه ليس مطلق البيان منجز، ليس مطلق العلم منجز، وإنما بعض العلم منجز دون البعض الآخر. وإلا أنا عندي أنا علم بجنس الإلزام لو ما عندي علم بجنس الإلزام؟ عندي منجز أو مو منجز؟ ليس بمنجز. وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص، الوجوب دون الحرمة، الحرمة دون الوجوب، غير معقول. لماذا؟ لأن نسبة العلم الإجمالي إلى الطرفين نسبة واحدة، وبهذا يتبرهن بالاستناد إلى القاعدتين العقليتين المتقدمتين، قاعدة التكليف بغير المقدور وقاعدة الترجيح بلا مرجح. وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي منجزا. ولكن هل تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ مثل هذا البيان هل يمنع من جريان البراءة، أو مثل هذا البيان كلا بيان؟ ياهو منه، لأنه إذا كان بيان بعد لا قبح العقاب بلا بيان تجري، صحيح مو منجز، لكن قبح العقاب بلا بيان لا تجري، لأن قبح العقاب بلا بيان تقول لا بيان، وهذا هنا لا بيان وبيان بيان، إذن لا تجري. ولا تجري رفع ما لا يعلمون، لأنه هنا لا يعلمون، لو يعلمون يعلمون. إذن لابد نرجع مرة أخرى إلى القاعدة العقلية وهي بلا بيان. ما هو؟ لابد نقول مو مطلق البيان. إذا قلنا أن البراءة العقلية تجري تقول مو مطلق البيان، وإنما بيان خاص لا تجري فيه البراءة العقلية، أما بيان آخر ما لا تجري فيه البراءة العقلية. وهذه لا يعلمون مو مطلق العلم مانع من جريان البراءة الشرعية، علم مخصوص مانع من جريان البراءة الشرعية، ولكنه أو ولكنه في بعض الأحيان قد يوجد علم ومع ذلك تجري البراءة الشرعية. فإن قلنا أن البيان بلا بيان مطلق لا بيان أعم من أن يكون، فإذا وجد البيان فلا تجري قبح العقاب بلا بيان، أهم من أن يكون البيان منجز أو يوجد برهان عقلي على عدم التنجيز، قبح العقاب بلا بيان لا تجري. براءة عقلية تجري أو لا تجري بعد المقام؟ ها؟ أعيد المطلب، خلوا ذهنكم يمي. القاعدة تقول قبح العقاب بلا بيان، هنا يوجد بيان او لا يوجد بيان؟ ها؟ يوجد بيان. تجري بعد البراءة العقلية؟ لا تجري البراءة العقلية. اذا لو قلنا المراد من البيان في قوله لا بيان اعم من البيان المنجز وغير المنجز بعد القاعدة العقلية، ماذا؟ لا تجري. اما اذا قلنا ان المراد من البيان يا بيان البيان المنجز لا مطلق البيان وإن كان هناك برهان عقلي على عدم تنجيزه، تجري قبح العقاب بلا بيان ولا تجري؟ تجري، البراءة العقلية تجري. كذلك في لا يعلمون، هذه لا يعلمون مطلق العلم، هذا المراد من اللي يعلمون ما يعلمون، يعلمون المنجز لو يعلمون الذي لا ينجز. إن قلنا مراد من يعلمون يعني العام، براءة شرعية ما تجري، لأن هنا عندي يعلمون، أنا لا يوجد عندي لا يعلمون. وإن قلنا أن المراد يعلمون يا يعلمون، يعلمون المنجز، يعلمون الذي هو منجز، وهنا عندي يعلمون ولكن يعلمون منجز وغير منجز، غير منجز فتجري البراءة الشرعية. ومن هنا لابد نرجع في تحقيق آخر لنرى أن مفاد القاعدة العقلية ما هو. بس شوفوا ايش قد يتبين، واحد من يدقق يتبين بان هاي القاعدة البديهية تبين يا بديهية ملان بها 50 مشكلة نظرية هذه. فسلام اي واحد يسأل من هذول علماء الاصول ولا ملان يا بيان، هذا البيان المنجز لو مطلق البيان حتى ولو لم يكن منجز، يقول ها ها خلينا نتأمل يا بيان، هذا مو بديهية القضية، ولو كانت من قبيل اجتماع النقيضين محال هم شان يصل بها تأمل، ها الظلم قبيح هم كان يصل بتأمل، فلا هي من مدركات العقل النظري ولا هي من مدركات العقل العملي، وإنما هي قاعدة تصيدها العلماء من السيرة العقلائية كما يقول أستاذنا الشيخ على أي الأحوال. ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا تجري؟ هسه بينا لماذا وقع الكلام تجري أو لا تجري، هذا مرجعه إلى التحقيق في البيان وفي يعلمون، في قوله قبح العقاب بلا بيان وفي قول الأئمة رفع ما لا يعلمون. سؤال اختلف الأصوليون في الإجابة عليه، فهناك من قال بجريانها أي البراءة مطلقا العقلية والشرعية ما دام العلم الإجمالي غير منجز، إذن هؤلاء فهموا من البيان يا بيان البيان المنجز قالوا قبح العقاب لا تجري، أما البيان غير المنجز قبح العقاب تجري، وهكذا في لا يعلمون. غير منجز فلا يمكن أن يكون، يعني البيان غير المنجز فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا، لأن الذي يمنع هو البيان المنجز لا البيان غير المنجز. وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي، هذا في قبال القول الأول. قول قال هذا من شاءه ماذا؟ يقول مراد عدم المراد لا يوجد بيان، بس البيان منجز او لا منجز هذا ما له علاقه. وهنا يوجد بيان، اذا لا قبع العقاب بلا بيان تجري ولا رفع ما لا يعلمون تجري. واثيرت عده اعتراضات على اجراء البراءه في المقام، ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءه العقليه. هذا تفصيل قول اخر. هذا كم قول صار؟ قول لا يجري مطلقا، قول يجري مطلقا، قول فصله. بماذا فصل؟ قال ومختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية وبعضها بالبراءة الشرعية. هل تفصيلين؟ وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية، لأن ألسنة البراءة الشرعية ماذا؟ التي أثبت البراءة الشرعية لسانها مختلف، يقول بعضها يجري وبعضها لا يجري، وتفصيله يعني. ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. الاعتراض الأول، وهو الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، قال أنه لا تجري البراءة العقلية هنا. لماذا؟ قال لأنه الترخيص على قسمين، الترخيص على قسمين. عندنا ترخيص منشأه عدم البيان، وعندنا ترخيص. هل ترخيص عن التخيير؟ لذا ترخيص شنو معنى؟ يعني إن شئت تفعل وإن شئت ماذا؟ تترك. هذا مرخص فيه أنت، يعني ماذا؟ يعني إن شئت أن تشرب الماء يشرب الماء، وإن شئت أن تترك الشرب اترك الشرب، إن شئت أجز إن شئت قم. هذا الترخيص معنى. قال تارة عندنا ترخيص منشأه عدم البيان، وأخرى عندنا ترخيص ليس منشأه عدم البيان، بل منشأه ماذا؟ ضيق قدرة المكلف. هذا المكلف لا يستطيع أن يكون عاملا بالوجوب وعاملا بالحرمة، فإذا هو من باب عجز وضيق قدرة المكلف. فإذا ترخيصنا يوجد، لكن هذا الترخيص منشأه وين؟ منشأه عدم البيان، لو منشأه عجز المكلف. في دوران الأمر بين المحذورين، شنو عندنا؟ عندنا ترخيص، ولكن ترخيص منشأه عجز المكلف، لو ترخيص منشأه عدم البيان. ها؟ يقول وقبح العقاب بلا بيان تثبت الترخيص، ولكن تثبت ترخيصا منشأه ماذا؟ عدم البيان. وهنا يوجد ترخيص، ولكن ترخيص منشأه ماذا؟ عجز المكلف. ولا يمكن أن نقول أن هذا هو عين ذاك. صحيح أن يوجد عندنا ترخيص، ولكن الترخيص شيء والبراءة العقلية ماذا؟ شيء آخر، لأن البراءة العقلية ترخيص منشأه عدم البيان، وفي المقام ترخيص منشأه ماذا؟ عجز المكلف. ولا يمكن أن نقول هذا الترخيص هو عين ذاك الترخيص. الاعتراض على البراءة العقلية والمنع عن جريانها في المقام، يعني في دوران الأمر بين المحذورين، حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان، لأن المحقق العراقي قائل بنظرية قبح العقاب بلا بيان. وتوضيحه على ما أفاده المحقق العراقي قدس الله روحه، أن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا، لماذا؟ لأنه تكليف بغير المقدور أو ترجيح له بلا مرجح. وهذا يعني عدم تنجيز العلم الإجمالي، يعني ترخيص العقل في الإقدام على الفعل أو الترك، ولكنه هذا الترخيص ماذا؟ مدلول التزامي أعام، لا مدلول التزامي أخص أو مساوي. ليس كل ترخيص فهو ماذا؟ فهو براءة عقلية، بل هنا ترخيص ولكنه ليست براءة عقلية. ولكن ليس كل ترخيص براءة، فإن الترخيص تارة يكون بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز، كما في المقام للبرهان العقلي الذي أقمنا إليه، فهو مرخص، فهو مخير بين الفعل والترك، ولكن منشأ هذا التخيير ليس عدم البيان حتى يكون مشمولا لقبح العقاب بلا بيان، بل منشأه ماذا؟ عجزه. وأخرى يكون بملاك عدم البيان، والترخيص الذي تثبته البراءة العقلية ترخيص بملاك عدم البيان، والترخيص الثابت في المقام ترخيص بملاك العاجز، فلا يمكن أن تجري البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. وعليه فإن أريد هذا استدلاله تفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.